إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم من أجل مصر. نواجه معا الأكاذيب، الشائعات، المؤامرات في مواجهة. معكم على الهواء خالد عيد على هندسة الهواء، رئيس للتحرير أشرف البهي، وأسعد بكم من أمام الميكروفون تنسيم البدراوي. طبع صاحب المواجهة القلم السياسي الجريء وصاحب الرأي المستنير أستاذ أحمد رفعت، أهلا بحضرتك. الله يخليك أستاذ نسيم، إزيك أنت؟ الحمد لله. يعني دايما كده الأحداث في مصر لا تنقطع والمناسبات لا تنقطع، مش عارفة في موضوعات كتيرة، يعني طبعا في موضوعات كتيرة الحمد لله أنه بنبقى عندنا حيرة نعمل إيه ولا إيه، لكن خلينا نروح للإيجابي والناس التفت حوله وعملوا منه وصنعوا منه ملحمة. كانت القيادة السياسية قصدا أنها تستفز مشاعر المصريين الوطنية وتعيد التأكيد على قدرة المصريين على الفعل، خصوصا الأفعال الكبيرة بعد طبعا غياب طويل وقتها، يعني اللي هي طبعا ذكرى الرابعة لافتتاح قناة السويس الجديدة. عمل ملحمي كبير ابتدى من ساعة اللحظة اللي قرر فيها رئيس السيسي انه ده يبقى اول مشاريعه، واللحظة الثانية لما تقرر انه يبقى مدة العمل فيها سنة، وكان ممكن تستمر لغاية النهاردة الاعمال شغالة وكان هيبقى طبيعي جدا ومش حاسين بأي تأخير. ده بنشوف عمارات كاملة احيانا بتقعد ومباني احيانا بتقعد 4-5 سنين، وعندنا مشاريع في العالم أسمنت بتقعد أكتر من كده، مش بقى حفر بقى وإنك تعملي شق يعني أرض بالعرض ده وبالعمق ده وتوصلي بحر ببحر. واللحظة الثالثة لما استجاب المصريين لنداء الرئيس وقدموا له في أسبوع 64 مليار جنيه، برضو في 2014 كانوا مبلغ كبير. اللحظة الرابعة لما العالم جه شارك مصر في افتتاح قناة السويس، واللحظة الخامسة لما تأكد انه كل كلامنا عن قناة السويس الجديدة اتضح انه صحيح وان كل الاشاعات اللي طالتها وحاولت توقف المشروع وتحبط المصريين وتأثر في معنوياتهم كلها كانت غير صحيحة. فاحنا عندنا لحظات كتيرة خاصة بقناة السويس، اخرها من 3 ايام لما عبر رقم قياسي قناة السويس 80 سفينة. احنا من سنة 2014 و2015 لما تم افتتاحها ابتدينا نظرا يعني لمعدل التجارة العالمي اللي موجود كنا بنعد يعني في اليوم 24 سفينة، كنا بنيجي كل 3 ايام يعني نطلع حلقة السبت ونيجي الاثنين نقول رقم تاني نجمع الثلاث ايام، فنقول مثلا عدى 60 سفينة او 72 سفينة في 3 ايام، اول امبارح او من 3 ايام بالضبط عدى 80 سفينة في يوم واحد. فابتدينا نضرب ارقام قياسية حتى في العائد من القناة. أعتقد المصريين الوطنيين الشرفاء اللي بيسمعونا الموضوع يخصهم حتى لو ما كانوش مساهمين ولا شاركوا في يعني سندات قناة السويس، لكن الموضوع يهم المصريين عموما ويهم العرب عموما، يهم البشرية الشريفة والحرة كلها. ده الموضوع اللي هنتكلم عليه النهاردة إن شاء الله. فكل سنة طيبة وكل سنة والسادة المستمعين بكل خير يا رب. دايما إنجازات مصر لا تتوقف. الحقيقة اللي متابعة لافتتاحات الرئيس هيلاقيها افتتاحات بتصب في المدى البعيد على 20-50 سنة قدام، مش مشروع قصير المدى اللي هو ناخد فايدته سنة سنتين 3-4 وخلاص خلص. فرؤية رؤية القائد يعي كلمة وطن، يعني فكرة الأوطان، لأن الأوطان بتبنى في مئات السنوات. كلمة وطن بتعني آلاف السنين ومئات السنوات. طبعا في السنين يعني مجموعة السنين اللي عدت دي في عمر الشعوب ما تعتبرش حاجة خالص. بس الحمد لله أنجزنا فيهم الكتير. أنجزنا فيهم وإن شاء الله الإنجازات تتوالى والمبادرات ما زالت مستمرة. ده عنوان حلقتنا النهاردة، قناة السويس الجديدة وافتتاحات. أول افتتاح في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قناة السويس الجديدة، رؤية السادة المستمعين و يعني شايفينها ازاي بعد السنين دي، ونفكرهم انه زي ما قلنا لهم دلوقتي انه رقم قياسي في الايرادات السنه دي ورقم قياسي في العبور وفي حاجات كتير. كل الاشاعات اللي قيلت حول القناه اتضح انها غير صحيحه. اللي اتقال وقتها انه التربه والارض والجيولوجيا والكلام العبيط اللي الناس وبعض القنوات المغرضه اللي سموها ترعه وقعدوا يتريقوا في السخريه السخيفه دي كله راح يعني تردم، خلاص تردم عليه أسفل القناة والمصريين مشيوا عليه. الكلام اللي اتقال بعد كده أنه في مسارات تانية هتأثر على قناة السويس ثبت أنها غير صحيحة، لرأس الرجاء الصالح مجدي لطول المسافة، ودلوقتي راجع البترول بيزيد فبقيت تكلفة أعلى، ولا المسار المتجمد الشمالي نافع، لأنه احنا قلنا الإحصائية 67 سفينة في 2017 في السنة كلها، احنا عندنا 17,000 سفينة معدل المرور في قناة السويس، فطبعا ما فيش اي اصلا مقارنة يعني بين 67 سفينة في السنة و 17,000 سفينة عندنا، ما فيش اصلا اي مقارنة، فضلا على انه بيحتاجوا كركات تشيل الجليد عشان تعدي سفن، محتاجين الصيف يجي عشان يسيح جزء من التلج الموجود في المحيط المتجمد الشمالي، عندهم مشكلة كبيرة انه ده يبقى مسار بديل لقناة السويس. المسار الخاص بالخط والسكة الحديد اللي اتقال عليه جوه إسرائيل برضو غير يعني غير منطقي ان السفن تروح لغاية إيلات وتنزل الحمولة بتاعتها، ودي سفن عملاقة، وبعد كده ينقل الحمولة في قطر ياخد الحاجة ويروح على ساحل من سواحل يعني الأرض المحتلة في اللي بتطل على البحر المتوسط، وبعد كده يتحملوا الحمولة تاني على السفينة. طبعا لو سفينة مرة من عندنا كانت زمانها طبعا وصلت أوروبا يعني وفضت الحمولة بتاعتها، فطبعا كلام مش علمي ومش منطقي، لكن في ناس بتسير الغبار وخلاص، ناس بتحاول تأثر على معنويات المصريين وتشتت وعيهم وتشتت يعني انتباههم والتفافهم حوالين القيادة بتاعتهم. كل ده بقى مسار الحلقة النهاردة، ونتمنى الناس تلتزم بالموضوع. الحادث بتاع امبارح اتحاد شغالة ما نقدرش نتكلم فيه، نسيب كل حاجة لوقتها ونسيب كل حاجة للأجهزة المختصة لأسر الضحايا طبعا وربنا يتغمدهم. فخلينا في الحدث الإيجابي المهم اللي ذكرها بكرة إن شاء الله. إن شاء الله. معانا اتصال هاتفي من أحد السادة المستمعين. ألو. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. كل عام وأنتم بخير. حضرتك بصحة وسلامة. تحياتي للأستاذ أحمد الكاتب الكبير. شكرا لحضرتك. وتحياتي للأستاذة تنسيم بنت الدقة أهلية. أهلا بحضرتك. شكرا. اسمحوا لي أتكلم عن قناة السويس. بالسريعا. حاضر يا أستاذ أحمد. قطعة من قلب مصر بتجري وسط أرضها شقت بالدماء المصرية في 10 سنوات لتخدم الملاحة العالمية. خلينا النهاردة زي ما سيادتك بتقول قناة السويس الجديدة. قناة السويس الجديدة فهي هدية مصر للعالم وهدية مصر لمصر، ملحمة مصرية خالصة بالتخطيط والعمل والتمويل، حدث تاريخي هام، دليل على قوة ونجاح الإرادة المصرية، نموذج للتحدي والإصرار والعزيمة وصلابة الشعب المصري والتوحد والحشد وراء المشروعات القومية العملاقة كالسد العالي وحرب أكتوبر. قام بالتمويل أبناء الشعب، قام بالتنفيذ أبناء الشعب، قام بالتخطيط أبناء الشعب، تم الحفر بسواعد المصريين، رفع 250 مليون متر من الرمال، وأكثر من 4300 معدة اشتركوا في الحفر. أما عن دواعي حفر القناة، لم شمل المصريين جميعا، التوافق المجتمعي والتلاحم الوطني، التقارب بين القائد والشعب، الإرادة والإصرار لبناء الوطن، نقطة انطلاق لمشروعات أخرى قومية، نموذجا لقدرة المصريين على الانطلاق والنجاح، اختصار عنصر الوقت والزمن، سلامة السفن، توسعة لعدم التعطيل والانتظار في البحيرات المرة، القضاء على القنوات المنافسة والبديلة، زيادة عائد القناة لمرور السفن العملاقة. فقناة السويس في هذه الأيام حققت أكبر عائد لخزينة الدولة وحققت أكبر رقم قياسي في تاريخ القناة، تعدية 81 سفينة في اليوم الواحد، خلق مدن جديدة ومشروعات جديدة. منتظر إن شاء الله يصل دخل قناة السويس إلى 100 مليار دولار بعد الانتهاء من الحزام والطريق إن شاء الله. أما الإشاعات فالمقصود منها التهوين بما قام به المصريين. وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله. طول عليكم. ربنا يخليك. شكرا لحضرتك. معلومات قيمة ورؤية. شكرا أستاذ إبراهيم. شكرا لحضرتك. المستمعين بيذكروا. مش عارف هو أستاذ إبراهيم كان متوقع الحلقة ولا إيش. لا هو الحماسة الوطنية برضو بتغلب. يعني الحماسة معدية والحماسة بتبقى جزء من النسيج الإنساني. في ناس وطنيتها بتبقى عالية الحقيقة. طبعا. ربنا يبارك في كل مستمعينا إن شاء الله. إن شاء الله. معنا تليفون آخر. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تحياتي وتقديري لحضراتكم واحترامي. وكل عام وانتم بخير بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك. حضرتك بألف صحة وسلامة. أستاذ أحمد رفعت النجم الصحفي الكبير. الله يخليك فندم. شكرا. مع حضراتكم أحمد عروق وكيل وزارة التربية والتعليم سابقا أرض الجنينة غرب شبرا الخيمة. أهلا بحضرتك. معالي الفريق مهاب نميش أعلن عن أعلى مستوى قياسي لإيراد القناة منذ أن أنشئت. فما يعني هذا؟ أناشد الجميع ألا نبخث الناس وأشياء. قناة السويس الجديدة ده مشروع شقة من أجل الخير ونحن على أعتاب الخير إن شاء الله. ونحن الآن في الخير بإذن الله وفي انتظار المزيد إن شاء الله. إن شاء الله. لا أقول أكثر. تفائلوا بالخير تجدوه. لا داعي لا داعي يا جماعة للإحباط. دائما وابدا فلنتفائل بالخير لنجده ان شاء الله. ان شاء الله. عند حضرتك. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. وفي اتصال. شكرا لحضرتك استاذ. معانا اتصال هاتفي اخر. الو. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضرتك. نعم بخير. عاوز اكلم الاستاذ احمد بس. مع حضرتك. اتفضل. ازيك يا باشا؟ الله يخليك. الحمد لله. انسان طيب. وحضرتك طيب. بالنسبه لقناه السويس يعني ده هو مشروع عملاق. بس باختصار احنا عاوزين نشوف ايه. احنا ما تعرفناش على حضرتك. انا عبد الناصر من جنة من ذوي الاحتياجات الخاصة. اهلا بك عبد الناصر. عاوزين نشوف باختصار كده عائدات قناة السويس قبل قبل السحر الجديدي والدخيت يعني والقديمة كانت عائداتها طام والجديدة عائداتها كام للشعب المصري. حاضر ان شاء الله. شكرا يا دكتور. اقول لحضرتك هو طبعا يعني كانت الإيرادات القديمة بتدور حول من 4 ل 5 مليار دولار. المرة دي في قفزة يعني عندنا 5 مليار بعد المصاريف. حضرتك عارف ان في جزء بيروح للمصاريف والإنفاق على القناة وعلى الموظفين وعلى العمال وعلى المشروعات الجديدة وعلى الاستثمارات الجديدة واي زي ما بتقول الأستاذ نسيم اي خدمات خاصة بقناة السويس بتبقى مستجدة. كل المصاريف دي بتتعمل الأول الفائض يبقى هو يعني صافي الأرباح أو صافي الإيرادات. صافي الإيرادات ده المرة دي محقق أعلى إيرادات في تاريخ مصر معدي يعني 5 مليار وشوية. شكرا لحضرتك. شكرا ليك. وفاصل ونرجع تاني. ومشروع قناة السويس الجديدة هذا المشروع العملاق أول افتتاحات الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية عهده في المدة الرئاسية السابقة. يا مصري وانت عايز تسلم نصرانك انت نلبس سلامك. يا مصري وانت عايز تسلم نصرانك انت نلبس دولة بلدنا تعالوا عطفوا شاوروا ريسنا ما فيش محال. ريسنا ما فيش محال. راح الدخيل راح وابن البلد كفى. راح التنين راح وابني البلد كفى. مواجهة جديدة على هواء البرنامج العام، ونجد الترحيب بضيفنا الأستاذ أحمد رفعت الكاتب الصحفي وصاحب القلم الجريء والدقيق وصاحب الموسوعات الرقمية تسلميلي. الله يخليك، شكرا أستاذ أحمد. احنا لسه بنتكلم عن قناة السويس الجديدة، لكن معنا اتصال هاتفي من مستمع كريم. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحمد يوسف هاشم مبلوك من الأقصر الكرنك مهد الحضارة. أهلا بك يا أستاذ أحمد. العام أنتم بخير أستاذ أحمد رفعت. وحضرتك طيب. بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الله يخليك. الحقيقة طبعا مشروع قناة السويس ده مشروع عظيم جدا، وقام به رجل عظيم جدا الرئيس عبد الفتاح الساسي، وشعب عظيم جدا من شعب مصر. والله لو أن فردناند ديليسيبس عايش الآن لا يحني لشعب مصر ولا الزعيم عبد الفتاح السيسي إعزازا وتقديرا. أتمنى يا أستاذ أحمد أن تطرح مشروعات أخرى مثل مشروع قناة السويس للاكتتاب لشعب مصر، كي يبدي برضي ما عنده من عطاء لهذا البلد. وأتمنى أيضا أن يدرس قناة السويس الجديدة في المرحلة الابتدائية على الأقل. وشكرا لكم وكل عام وأنتم بخير. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. كل سنة وحضرتك طيب وأهل الأسر كلهم بخير. معنا اتصال هاتفي آخر. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دوما سعداء بالاستاذ هاتفي بدراوي، سعاده غامره طبعا بالاستاذ الفاضل الجميل اللي بننتظره اسبوعيا استاذ فارس احمد رفعت وفريق العمل وكل شعب مصر اللي بيحاولين هذا البرنامج الوطني الديمقراطي الجماهيري المتزامن لكل حدث بيدينا خطوات للامام. احمد حسني الوادي الجديد. اهلا بك استاذ احمد. استاذ الفاضل، نعم. يعني تامل معايا قدرات الاصحاب على ثم الشعب المصري، كل إنجاز وطني سبحان الله بيتواكب مع أيام كريمات دينية. أدي أيام كريمات سبحان الله، أدي حج وحجاج، أدي ذنب مغفور وعودة كريمة سبحانك يا ربي. أعياد وطنية تتعانق مع الأعياد الدينية بجميع صورها، ده فضل من الله سبحانه وتعالى ورضاء على الشعب المصري والقيادة والحكومة وكل أنظمة. ربنا يبارك. خلي بال حضراتكم، فايدة كامل قال سنة 56 ضع قنالي فقنالي مغرقة، إنما النهاردة الشعب المصري وأنا معهم أحمد حسن بقول انظر قنالي، ها هي مرفرفة، ها هي رابحة، ها هي عالية، ها هي مرشقة. اللهم أكرمنا بكل خير رب العالمين، ودع الأمور تسير في مجراها النشر والإنجازات، ولا ننظر أبدا إلى الوراء أبدا. نحن شعب ينطلق إلى الأمام. أشكركم، كل سنة طيبين وسلام عليكم. أنت طيب. شكرا أستاذ أحمد. شكرا لحضرتك. شكرا. إحنا قدامنا فاصل صغير ونروح بعدها الموجز الأنباء. موجز منتصف الساعة من الإذاعة المصرية. موجز الواحدة والنصف، نجدد لحضراتكم التحية. الرئيس عبد الفتاح السيسي يستقبل اليوم سلطان بروني السلطان حسن بلقية. رئيس مجلس الوزراء يتابع حالة المصابين في حادث المنيل ويتوجه بالتعازي لأسر الضحايا. رئيس مجلس الوزراء يشهد مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين عدد من الوزارات بشأن منظومة النظافة الجديدة. الجيش الوطني الليبي ينفي استهداف المدنيين خلال استهدافه مواقع للإرهابيين في بلدة مرزق جنوب ليبيا الليلة الماضية. التحالف العربي يعلن اعتراض طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيا الحوثي باتجاه مطارات مدنية سعودية. ألمانيا تعلن أنها لا تفكر حاليا في المشاركة في مهمة بحرية بقيادة الولايات المتحدة في مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يوجه اليوم خطابا بعد حادثي إطلاق نار مما أسفر عن مقتل نحو 29 شخصا خلال اليومين الماضيين. باكستان تعلن دراسة كافة الخيارات المتاحة لمواجهة ما وصفته بالإجراءات غير القانونية المرتبطة بقرار الهند إلغاء الحكم الذاتي الدستوري لإقليم كشمير. وأخيرا، وقوع مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب والمتظاهرين في هونغ كونغ للأسبوع الثالث على التوالي. من القاهرة أيها السادة قدمنا لكم موجز أنباء الواحدة والنصف. لقاؤنا للأخبار التالية يكون في الثانية والنصف، حيث الفترة الأخبارية الثانية. عودة لمواجهة هواء البرنامج العام، ونجدد الترحيب بضيفنا الكاتب الصحفي الأستاذ أحمد. الله يخليك. ونجدد الترحيب بالسادة المستمعين ومكالمات السادة المستمعين وحماساتهم، ويعني شعورهم وحسهم الوطني دايما معانا في كل طبعا فرحتهم بالمناسبة. احنا معانا مستمع كريم. ألو، السلام عليكم استاذ تنسيب. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بحضرتك. حسن بغدادي عبد القادر من الاقصر البغدادي. اهلا بيك يا استاذ حسن، اتفضل. تحياتي للاستاذ احمد رفعت. الله يخليك، شكرا استاذ حسن. وتحياتنا للاستاذه نور السيد. ان شاء الله خير، يعني خير ان شاء الله. كل سنه طيبين بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك استاذ احمد وكل الشعب المصري. طيب، مشروع قناه السويس الجديد ده فيه قمه التحدي، تخطي كل الصعاب. المشروع ده استاذ احمد يعتبر ضربه قاضيه لاعداء مصر في الخارج او في الداخل اذا كان موجودين. يعني مشروع قناه السويس فكره مصريه، تنفيذ بايدي مصريه، تمويل مصري 100%. كل الشكر والتقدير لكل من ساهم في هذا المشروع العملاق، اللي هو يعني فتح يعني طرق كثيره وفتح مجالات كثيره، والحمد لله مصر تتقدم رغم كل الكارهين لمصر ورغم كل الاعداء لمصر، لكن ان شاء الله مصر بالقياده السياسيه لح توصل لكل الغرض لكل المشروعات اللي حتنفذها بإذن الله الزحمد. وكل سنة طيبين يا فندم. شكرا لحضرتك. شكرا أستاذ حسن، شكرا لحضرتك. معانا اتصال هاتفي، قطع الاتصال، بنعتذر للسادة المستمعين في انتظار مشاركات حضراتكم. ونرجع للحوار عن قناة السويس الجديدة أستاذ أحمد، وفكرة دايما المواجهة. يعني احنا شايفين ان مصر من ساعة قناة السويس تحديدا، واحنا مصر بتواجه الشائعات. اكتر حد طلع عليه شائعات موضوع قناة السويس، اكتر مشروع فعلا، عشان ده كان اول مشروع، وكان مشروع قوي وكبير وليه رؤية وليه هدف استراتيجي وليه ابعاد كثيرة جدا. طبعا، ما هو الاعلام الشر شغال زي ما حضرتك عارفة وقلنا من الاول على معنويات المصريين. ده مشروع كبير بيخلي معنويات المصريين في السماء، وديك شفتي حجم المشاركة فيه ازاي. ولو حضرتك فاكرة، واكيد فاكرة، الناس اللي كانت بتروح تشتري سندات قناة السويس والوثائق ازاي كانوا فرحانين وعاملين، حتى لو هم قالوا ان احنا مش هنستفيد منها اي حاجة بس احنا بنساعد. وفاكرة الناس اللي ما لحقتش تشتري ازاي كانوا عاملين، يعني زعل عامل ازاي وكمية الحزن. فالمصريين بأمانة في المشروع اثبتوا يعني قدرتهم على الفعل وقدرتهم على إنجاز المشروعات الكبيرة وقدرتهم على الاستجابة لقيادتهم السياسية في اللحظة التاريخية المناسبة. وفي كل الحاجات دي يعني كانت نسبة النجاح 100%. دايما أبدا إن شاء الله مصر وشعبها، وده اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي دايما بيأكد عليه في كل مناسبة، وأي حوار بيفتحه في أي مناسبة دايما بيأكد أن الشعب المصري هو البطل الحقيقي، هو يعني رئيس يثق في شعبه وشعبه يثق فيه. معانا اتصال هاتفي من مستمع كريم. ألو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، كل سنة طيبين. طيب، الحمد لله ان ربنا وهب لنا رئيس السيسي. نتعرف بيك الاول. محمد عمر الزاوي الحمد. اهلا بيك يا استاذ. اهلا وسهلا. ان شاء الله يا استاذ احمد، كنا في بدايه القناه الجديده قالوا بنعلم فلوس وبتاع، ولمينا فلوس الحمد لله، بس كان قالوا في يعني داخل الفلوس دي. ايوه معايا حضرتك. أيوه. يعني في ارباح عائد كده. في عائد الحاجات دي موجوده ذاتي. ايوه فندم، طبعا اتصرفت. طبعا يا الله، والناس كانوا مخيرين انه بين فلوس بتفضل. ايوه الحته اللي قاعد اسمعها من حضرتك. او يسحبوا الودائع الوثيقه يعني، والناس عملت كده وفي ناس عملت كده، وما فيش حد يعني اشتكى من اي تاخير في اي صرف. الحمد لله. شكرا لحضرتك محمد. شكرا لحضرتك. شكرا لحضرتك. معلومة برضو مهمة، يعني نقطة برضو للي ما يعرفهاش، لان اعتقد انه الاغلبية عارفة الموضوع اللي كنا متابعين، لان برضو اشاعات طالت الموضوع وقالوا انه مصر ما عندهاش قدرة على صرف الارباح والعوائد يعني المشروع، وقالوا انه مصر هتستلف. لو حضرتك فاكرة الاشاعة بتاعت 5 مليار لا تستلفهم عشان تسدد أرباح المشروع، وكله ثبت أنه غير صحيح والمشروع ماشي ورابح وناجح وفي الحمد لله فائض، والمشروع كمان يعني الفلوس ما راحتش عشان الحفر بس، لكن راحت علشان يعني مجمل مشروع القناة كله يعني. يا بلد والكتير دايما بفوت، ووقت الصعب بنفتكره بعد كده بنبقى فرحانين وعندنا فخر بمصريتنا وبقيادتنا وبشعبنا طبعا. معانا اتصال هاتفي من مستمع كريم. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذه نوره؟ ازيك يا استاذ احمد؟ لا هو نوره النهارده معتذر، انا تنسيم. ازيك يا استاذ تنسيم؟ اسف معلش مش واخد بالي. اولا كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك، وثانيا بمناسبه عيد قناه السويس، احنا سعداء بالانجاز العظيم اللي اتعمل. في حاجه مهمه انا عايز اقولها، ان السيد مهاب مميش الاسبوع اللي فات اعلن ان 81 ناقله عدوا ب 6 مليون طن ونص بضائع عدت من قناه السويس، وده انجاز عظيم. القناة بدأت تحقق فعلا، ومش بدأت، لا حققت وبتحقق كل الغرض المنشود من حفرها، ولسه ولسه ولسه الكتير جاي والأفضل جاي. وطبعا ده بيثير حقد الحاقدين وغيرة اللي بيغيروا مننا، لكن إن شاء الله احنا ماشيين في المسيرة بتاعتنا، وزي ما بيقولوا يعني هي النخلة الطيبة هي اللي بتتضرب بالطوب، لكن احنا إن شاء الله ماشيين. عندك حق إن شاء الله. واحنا يعني سعداء بالرئيس وبانجازاته العظيمه اللي بيعملها، ولسه لسه الخير جاي كتير ان شاء الله. ان شاء الله دعواتك. شكرا يا فندم. شكرا لحضرتك. حضرتك طيب. شكرا. استاذ احمد، واحنا بنتكلم عن قناه السويس، احنا فاكره ان رؤيه الدوله في الوقت ده ما كانتش بترد على كل اشاعه، وما كانتش ملتفته للشائعات، كانت ملتفته للعمل والانجاز، وكانت بتعرض. احنا اللي كنا بنرد. يعني احنا الشعب يعني. دي حاجه برضو تحسب للقياده، ان هي ماشيه في طريق، واخده طريق بناء الدوله. والالتفات برضو ده بيعطل، بيوقفك. طب ايه؟ طب اسمع، استنى، اشوف. لكن الرؤيه لما هي كانت بترد عمليا يعني. لما يتقال ان التربه مش صالحه، ونسمع خبر عن بدء العمل فعليا على الارض، يبقى ده رد عملي. لما يتقال انه الفلوس مش هتكمل، والدوله تعلن ان الفلوس كملت بعد اسبوع، ما هو ده رد عملي. لما يتقال انه الحفار الالماني مش هيجي، وانه في خلاف على السعر، وانه المانيا مش بتدي لكل الدول والنص لا الحفار وصل ما هو رد عملي. لكن احنا احنا الشعب واحنا حتى البرنامج تكفلنا بالتصدي لإعلام الشر والحمد لله شعبنا حتى في المواجهات اللي زي كده صحيح مش منظم صحيح مش ممول صحيح ما فيش قيادة موحدة لكن قادر انه في ساعة المعارك الكبيرة دي تلاقي شعبنا المصري موجود ظهر فعلا بالطبع. معانا مستمع كريم. الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نتعرف بيك. معاك مهندس جمال ابراهيم ربيع مهندس بالمعاش. اهلا بيك يا باش مهندس. اهلا وسهلا. والله انا اتمنى من الاستاذ احمد استاذ باش مهندس ممكن توطي الراديو وتسمعنا بالتليفون او تبعد بعيد عن الراديو. حاضر وطي الراديو. حاضر. بتمنى من الاستاذ احمد رفعت والله ان يوصل الامنيه دي بتاعتي لسياده الرئيس في ازدواج قناه السويس ازدواج قناة السويس وبرضو الشعب هو اللي هيمول المرحلة دهية عشان نقطع كل لسان يتطاول على قناة السويس ازدواجها. طيب ان شاء الله بس طبعا حضرتك عارف ان كل حاجة يعني توصل الامنية دية للرئيس لان انا من مواليد 41 وعاوز قبل ما موت اشوف قناة السويس دية مزدوجة. ربنا يديك الصحه وان شاء الله تشوف اللي حضرتك بتتمناه كله. وشكرا لحضرتك عظيمه جدا مشروع عظيم جدا جدا وهيخدم العالم بقى الى ما تقدرش تقول بقى مئات السنين يعني او الوف السنين ما حدش هيقدر بقى ايه يتطاول عليها بقى ويقول لك انا هعمل قناه هعمل ما اعرفش ايه هعمل ايه. ان شاء الله. دايما كده بيتقال ان مصر عصيه على الكسر وهي مصر بشعبها عصية على أي مؤامرة إن شاء الله. إن شاء الله. أحلامنا دي كلها ببساطة لبلدنا من قلبنا نبا مش وقت نسر مهتة تاتا ده وقتنا الصحية متبا أحلامنا دي كلها ببساطة لبلدنا من قلبنا نبا قلناها للدنيا على بلاطة ومصر حرة ومش تبع دي مصر حرة ومش تبع ومصر حرة ومش تبع بلدنا الليلة اقرأ الخبر تبع النشرة وعشان نشوف مصر جميلة أحلامنا قدامنا مباشرة العين على بلدنا الليلة العين على بلدنا وإن شاء الله مصر محروسة ومحمية بشعبها وبقيادتها وبتضامنها وتكافلها الداخلي إن شاء الله. أستاذ أحمد معنا تليفونات كتير مستمعين كرام بس سريعا بقى. ألو عشان نلحق. الو اهلا بحضرتك. السلام عليكم. عليكم السلام. سلام ورحمه الله من المنصوره. اهلا ازيك يا استاذ احمد. اهلا انا بس مش عاوز اتكلم على قناه السويس بس معلش مين الاسم بس سلوى سراج الدين المنصور. اهلا بيك يا مدام سلوى. اهلا بيك. ليه مش بنتكلم على الانفاق اللي تحت القناه الاربع انفاق وصحارى سرابيوم وتنميه محور قناه السويس كمان. الو عايز سامعيني توصلي هنا يعني ولا في الاعلام كله؟ لا بنتكلم برضه بما ان احنا بنحتفل بقى بقناه السويس. فانا بتكلم على الانفاق وبتكلم عن محور تنميه المحور بتاع قناه السويس بس افتتاح القناه بس ان شاء الله يبقى زي جبل عالي يعني شركه زي مرسيدس الالمانيه جايه تفتح فرع هنا في المصنع هنا في قناه السويس وشركه زي كونيكا بتاع الشاشات الصيني جايه تفتح برضه هنا في قناه السويس فلازم نتكلم عن الحاجات دي برضه. انا طبعا ما فيش شك كلامك مظبوط بس انا الفترات اللي فاتت اتكلمنا على وحتى قلنا انه في معجزه بتحصل في سيناء انه التنميه اللي انتظرناها عشان الزرع والمزق اللي هناك التنميه اللي انتظرناها طويلا اكتر من 40 سنه بتتحقق دلوقتي. طبعا. وعلى افضل ما يكون. وكفايه ان احنا اشترينا الحفار مش اجرناه بس لا احنا اشتريناه كمان ماكينه الحفر العملاقه العملاقه دي بنوظفها في اماكن تانية. طبعا. امال ايه وما نلتفتش لاي شائعات اصل حجم المشروع بحجم الشائعات بس كده وربنا يوفقنا يا رب. شكرا لتحدي ودايما مصر بتكبر دايما يا رب دايما بشعبها الأصيل. شكرا لك. معنا مستمع كريم آخر. ألو ألو، الخط اتقطع للأسف. احنا قدامنا دقيقة أستاذ أحمد أو أقل من دقيقة. هو طبعا كل سنة والمصريين بكل خير كل سنة، والبشرية الشريفة اللي مصر قدمت لها هدية في 6 أغسطس في ذكرى برضو أسوأ يعني جريمة حق البشرية في ضرب اليابان بالقنابل النووية. مصر قدمت العالم الخير وبتقدم له الخير. القناة بتربح، القناة بتحقق أرقام قياسية، كل ده في ظل يعني انخفاض معدل التجارة العالمية، في ظل وجود أسعار بترول يعني في المنطقة الوسطى لا هي عالية قوي ولا هي منخفضة قوي، لكن التوقعات أنه في حالة ما التجارة العالمية ترجع أنه خط طريق الحرير يشتغل، احنا قدام تصورات تانية خالص توصل إن شاء الله زي ما قال مستمعنا الأول أستاذ إبراهيم، هتوصل يعني توقعات إلى 100 مليار دولار، وطبعا ساعتها هيبقى شكل المنطقة وشكل مصر مختلف تماما. طبعا أكيد نتمنى الخير لمصر الغالية. كل الشكر لكل السادة المستمعين، ونشكر الكاتب الصحفي الكبير أستاذ أحمد رفعت. شكرا راجع، مشكور جدا. نلتقي في حلقات قادمة إن شاء الله. شكرا خالد عيد على هندسة الهواء، شكرا لأشرف البهي رئيسا للتحرير. كل الشكر لمخرجة هذا اللقاء فاطمة حسن. وتقبلوا تحياتي تنسيم البدراوي.